مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيرا في سلامي دمعا جرى من مقالة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قلت استفق يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أن الحب منكاتب ما بين منسجم منه ومضطرب. لولا الهوى لم تلق دمعا على طلل ولا أرقت بذكر البان البان والعالمين. مولا البهار على خديك والعالم. نعم صلى ضيفها أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة اللذة بالألم. مولانا صل وسلم لمنعنت قاع بين البني والعالم أحل سفك دمي بلا شهور الحرم. لما رنا حدثت النفس قائلة يا ويح جنبك بالسب المصيب برمي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. لما رنت حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسم المصيب رومي. جحدتها وكتبت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي أبدي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم. لا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بعد كل طيف مكرم محمد الجار والله لم يرى. لا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر